هو يريد صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. أولا من حيث الجملة لم يكن بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال صلى الله عليه وسلم، شعره لم يكن يعني قطط ولم يكن أجعد، وإنما وسط أيضا بين هذا وهذا، ما كان ناعم ولا كان خشن، كان وسط صلى الله عليه وسلم، كان إلى شحمة أذنيه يصل أحيانا شعره صلوات ربي وسلامه عليه، أن أنفه كان كالسيف صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، وأبيض يعني مشرب بحمرة، وأيضا صلاة ربي وسلامه عليه كان يعني من ينظر إليه يحبه، صلاة ربي وسلامه فيه نور في وجهه صلاة ربي وسلامه عليه. وذكروا في مشيه أنه لا يمشي السريع ولا يمشي لكن ضعيف، هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأذكار التي قبل الوضوء وبعد الوضوء هل يجوز ذكرها في دورة المياه؟ إذا كنت تقصد بدورة المياه الحمام نفسه الذي تقضى فيه الحاجة هذا لا يذكر فيه، أما إذا تقصد مكان المغاسل في المساجد مثلا خارج الحمامات فهذا لا بأس به. هل يجوز دفع مبلغ لتمديد كفالة السيارة بعد انتهاء المدة الأصلية من باب الضرورة بسبب وجود العديد من الأخطال تحتاج لصيانة دورية فعلية بتكلفة مرتفعة، علما أنني أريد الاحتفاظ بالسيارة؟ لا، ما يجوز. هذا يكون في بداية شراء السيارة، تقول لهم أعطوني كفالة زايدة بدون مبلغ، يعني مالك السيارة الأصلي له الشركة التي تبيع السيارة هي تضع السيارة، هذا سعر السيارة مع الكفالة. أما أنك تشتري الكفالة سواء الكفالة أصل الكفالة أو الكفالة الإضافية، فالظاهر والله العظيم أنه لا يجوز بيع الكفالة، بيع الكفالة لا يجوز، بيع شيء غير معلوم، فلا يجوز بيع الكفالة، وإنما تكون الكفالة أصلا مع السيارة يحط السعر اللي يبي، لكن لا تباع الكفالة لوحدها، لا تباع الكفالة لوحدها. تقول بعض النساء المتزوجات يرسلن مقاطع فيديو بسناب شات أو غيره لصديقاتهن ومن معها يعني من ضم لها، وتقول انظري ماذا قدم لي زوجي، انظري هذه الهدية، هذا الذهب، سافرنا. لا يجوز، أنا لا أقول لا يجوز شرعا، لكن يعني ليس كل النساء مثلك وليس كل أزواجهن مثل زوجك، يعني أول شيء يعني قد يعطون شعين يلا هذا أولها. زين، الشيء الثاني إن لما ترسلين هذا لواحدة زوجها يعني مأذيها ولا على الأقل فقير أو ما يعطيها أو كذا، تكره زوجها وتتحسر عليه وكذا، وأنا وين تزوجت هذا، ليش متزوجة هذا، ليش تفسدين بيوت الناس؟ خلاص أعطاه الزوج تشتري، خلاص واحمد الله على النعمة وعيش عيشة هنية بدون فضح زوجك أو أقصد يعني نشر هذه الأخبار، لأن هذا يؤذي الأخريات، وقد يؤذيك أيضا أنت. الحسد قائم، ما زال الحسد قائما، فالقصد أن لا ننشر هذه الأخبار، يعني هذه السناب شات وبعد شنو إنستغرام وتويتر وبعد فيسبوك كل شيء، هذه الوسائل هذه يعني ما يقول نبيها طرب صارت نشب، يعني صارت تؤذي أكثر مما تنفع، وصارت تستخدم بما يرجع علينا بالأذى أكثر مما يرجع علينا بالنفع. فأنا أقول خاصة النساء يتقين الله، كل ما راحت مطعم صورت، كل ما هذا شروا لي هدية، كل ما هذا سويت كذا، ما في داعي. هذا غير أنه قد يطلع عليها آخرون، خاصة صور النساء تحط صورها ولا شيء تكون زميلتها متساهلة تفريها زوجها ولا كذا، وهذه مصورة صور يعني ما يمكن يراها زوج فلانة أو أخوها أو كذا. فعلى النساء أن يتقين الله في هذا الأمر ولا يتساهلن في هذا، وعلى الأزواج والآباء أن يحذروا من هذا، والله المستعان. يقول إذا كانت عندي خادمة غير مسلمة ثم أسلمت، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة، خاصة أن الزكاة ستعطيها لأهلها وهم كفار، أو أنها إيش إذا أسلمت وهي تأخذ راتبا هل تستحق الزكاة؟ القضية الأولى وهي إذا أسلمت أهم شيء تتأكد أنها أسلمت، لأن صار بعض الخدمات والسائقين والخدم يعلنوا إسلامه عشان يحصل فلوس، يعني هو غير مسلم أصلا وإنما يدعي هذا ليأخذ المال. فأنت إذا أطمأننت أنه فعلا دخل في الإسلام حقيقة وأراد الإسلام حقيقة يجوز لك أن تعطيه من الزكاة من باب المؤلفة قلوبهم. وأما أنه يأخذ الزكاة تصرف على أهله ما في بس يجوز طالما أخذها تملكها يصرفها كيف شاء ولو على أهله الكفار. سم بغض النظر لا هو استفاد منها أخذها لا تملكها يتصرف فيها كيف يشاء إذا كان يعني مستحقا لها. الأمر الثاني هل الخادم يجوز أن يعطى من الزكاة؟ ينظر في حاله إذا كانت الرواتب التي يأخذها تغنيه لا ما يستحق الزكاة ما يكون من الفقراء. المهم أن يبقى من الفقراء والمساكين إذا كان من الفقراء والمساكين يعطى. غالبا الذين يأتون هنا الأصل حالتهم طيبة ورواتبهم جيدة إلا إذا كان يعطيه مثلا يبني بيتا هناك أو يعطيه لأهله أو ما شابه ذلك من الأمور نعم هذا جائز. أحسن لا أنا أتكلم عن المسلم المسلم الأصلي لا المسلم الأصلي الخادم المسلم الأصلي إيه؟ أنا معلم في وزارة التعليم 9 أعوام وعقدي مع الوزارة لا يوجد نص صريح منع الدروس الخصوصية وعندما قدمنا إلى الكويت أخبرنا المسؤولون أنه يجب أخذ موافقة وزارة العمل بعد الدوام هل الدروس الخصوصية حلال أو حرام؟ الذي يعرفه أنه لا يجوز ولا لا؟ ها؟ الذي يعرفه أنه لا يجوز الوزارة تمنع من عمل الدروس الخصوصية والأصل أنها لا تجوز هذا الأصل إلا إذا كانت تعملها المدرسة أحيانا المدارس تعمل دروس خصوصية تقوية للطلاب وغيرهم أما أن يعمل دروس خصوصية هو لنفسه في غير وقت الدوام هذا الذي يعلمه أنه لا يجوز. إذا كان يمارس القمار من قبل إخوة والدي وفي الوقت ذاته يغارون يعادون يمكن أبي وأخي الأكبر فهل تجب صلتهم في هذه الحالة؟ على كل حال الذي يمارس القمار هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. أما صلة الرحم فمن صلة الرحم أن نزوره وننصحه وندعو له في ظهر الغيب هذا من صلة الرحم. من صلة الرحم أن لا تقتصر المسألة على مجرد زيارة زوره كيف حالتك طيب وهذا وشربت شاي وامش عنه لا يجب أن تتعدى صلة الرحم مجرد الزيارة وإنما بمناصحته أن يترك هذا الأمر وبالدعاء له في ظهر الغيب خاصة في أوقات الإجابة أن يدعو الله له سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذا الأمر. هل دعوة شخص لوليمة أو أعزم صاحبي أو أنفق على الوالدة وغيرها هل يدخل بفضل الإنفاق في سبيل الله والصدقة؟ لا هذه ليس من الصدقة يعني الصدقة تكون على يعني فقير في كل كبد الرطبة أجر صدقات لكن هذه من باب الإحسان هذا من باب الإحسان الصدقات تكون للفقراء أما هذا باب إحسان هذا باب وفي أجر عظيم جدا لكن تسمية فقط لكن البعض يرى أنها ممكن يطلق عليه اسم صدقة من باب واللقمة في زوجتك تكون لك فيها أجر فقال صدقة لكن هذا لا من إحسان المعاملة من إحسان المعاملة فأنت لما تعزم الناس في البيت هذا من الكرم وليس من الصدقة. الصدقة تكون للفقراء هؤلاء يقال لهم هدية هذه هدية للأصحاب مثلا أو إكرام أو سميها ما سميت لكن الصدقة تكون للفقراء. الخادمة اشتكت تحس أن في جن في البيت هذا إحساس لكنها ما شافت شيء. السؤال هل إذا أنا كنت أهتم بأداء الفرائض وأعرف عور ها وأعزف عود بيني وبين نفسي بالوقت الفاضي له علاقة بأنني أنسى لجلب الجن في البيت؟ الله أعلم لكن على كل حال أهم شيء الإنسان يحافظ على الفرائض خاصة الصلاة. وأما عزف العود هذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك وتترك هذا الأمر. لكن خلنا نقول مالك شغل بالجن يعني هل عزف العود إذا فيه جن تترك عزف العود إذا أنت السبب إذا مو أنت السبب من تاركة هذه المشكلة هذه يعني لا الجن من العود عشان تتركه الجن استفرك العود خلاص. لا يخفى عليكم ما تم ما تمر به الأمة يمكن أوضاع الحالية في منطقتنا وتهديدات الحالية أشعر في نفسي وقد يشعر به غيري من خوف أو خشية من وقوع مكروه في بلدنا والمنطقة، مع أن الواحد يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لكن يخشى ألا يثبت إن وقع البلاء. فأرجو نصيحة لمن في مثل حالي، نصيحة أرجوها من القلب وموضحة لعلها تصل لعامة الأمة في الرجوع والقرب من الله. نعم، يعني هذا يعني ليس بجديد، هذا من قديم وما زال ومستمر. الأمة تمر بمحن وتمر بمنح وهكذا الحياة، فالإنسان دائما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتقد عقيدة جازمة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كنت مع الله فلا يهمنك من لم يكن معك أبدا. كن مع الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أمورنا كلها. وأما بالنسبة للأوضاع الحالية الآن، يعني الأمور يعني مضطربة نوعا ما، لكن هذا شيء لا أنصح أنا أبدا أن عامة الناس يتكلمون في مثال، لأن في مثل هذه الأوقات تذكر الشائعات وغيرها. عامة الناس الآن يعني أمير البلد، من يستشيرهم غير ذلك، هم الذين السياسة لهم. أنا أقول لا نفكر نغلق عقولنا وكذا، لكن لا يجوز أن الإنسان يتكلم في كل شيء وينشر كل شيء بين الناس، يبدي رأيه كنصيحة نعم ما في بس، لكن الخوض في مثل هذه الأمور، من تكلم بما لا يعرف أتى بالعجائب، يقول حافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ما في بس أن الإنسان يهتم لما يقع، ولكن أهم شيء أن لا يصدر إشاعات، أن لا يصدر كلاما قد يبلبل عقول الناس وقد يثير الفتن وغير ذلك من الأمور. والرجوع إلى الله والوحدة في جميع بلاد المسلمين، أنا أتكلم عن الكويت، كان جميع بلاد المسلمين أن نعلم المسلمين يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن ينيبوا إلى الله، وأن يرجعوا إليه، وأن يدعوه أن يحفظنا ويحفظ جميع بلادي المسلمين، والله المستعان. هو يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من، أنا أقول له أصبر بعد 6 سنين نوصل صورة الواقع، اسمه راضي يصبر. على كل حال، في هذه السورة ذكر الله السابقين وذكر أصحاب اليمين، فلما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالإشكال في الأولى وهي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ما المراد بالأولين والآخرين؟ مع أنه في الحديث ثابت أن أمة محمد ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة، فكيف يكون القلة مقابل الأولين وقليل من الآخرين؟ والصحيح الذي رجعه الحافظ بن كثير وغيره من أهل العلم أن الكلام كله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الكلام في أمة محمد لا في الأمم السابقة. وضحت؟ الصحابة والتابعون هؤلاء الكثرة من هؤلاء، والمتأخرون قلة. فيسأل عن الجورب، يقول مسحت على الجورب ثم تبين لي أنه شبه مخرق، يعني شيء بسيط، يعني أنه تظهر منه البشرة شبه مخرق، لا بأس إن شاء الله، وضوء صحيح. هو ورد في الصحيحين، ورد في الصحيحين أن الدعاء يوم الجمعة لا يرد، ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء. ثم جاء عند مسلم أنها ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل، يعني وقت صعود الإمام إلى نزول الخطيب يعني. وجاء عند أحمد وغيره أنها بعد العصر، أنها بعد العصر. والبخاري وغيره رجحوا رواية أحمد أنها بعد العصر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وأن الرواية التي في مسلم أنها يعني من أن يصعد الإمام إلى أن ينزل قالوا فيها انقطاع، فيها انقطاع، والله أعلم. والظاهر الله العالم أنها بعد العصر، بعد عصر يوم الجمعة، بعد عصر يوم الجمعة مفتوح إلى غروب الشمس. ذاك الله خير ذكرتني، أنا في السابق قلت انه في البخاري، لا هو ليس في البخاري الحديث اللي هي بعد العصر، وانما رجعه البخاري، وانها بعد عصر الجمعه او اخر ساعه في عصر الجمعه، وهذا عند احمد وليس عند البخاري. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ اي نعم، الأمور التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال يوم القيامة وما يحدث فيها والنار وما فيها من عذاب، إنسان لو عرف هذا حق المعرفة لخافه، والخوف يدعوه إلى البكاء وقلة الضحك، لأن الأمر ليس بسهل. نحن الآن خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله تبارك وتعالى، إنسان يتفكر فيما قد يلاقيه في قبره، فيما قد يلاقيه في آخرته، فهذا يدفع إلى العمل والجد والاجتهاد وعدم تضييع الوقت في الضحك وغير ذلك. فهذا هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، هذه باختصار تقول إنها زوجة ثانية، وأنها سألت زوجها أنه إذا علمت زوجتك الأولى، قال لن تعلم، إذا علمت زوجتك الأولى هل ستطلقني؟ قال لا، واستمر الزواج. بعد 4 أشهر علمت زوجته الوسط فقرر أن يطلق الثانية، فتقول ما حكمه؟ لا يجوز، وحتى لو لم يعدك لا يجوز له أن يطلق بدون سبب، لأن فيه إضرار على هذه هذا طلاق الضرر، هذا طلاق الضرر، لا يجوز أن يضر بها. أو كون الإنسان يعني يرى في نفسه كما قال الله تبارك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا كان يرى في نفسه أنه لا يستطيع، يعني هو يقول ما بها تدري، إذا ماذا؟ لم تدري أول ثاني، فإما أن تتزوج وأنت قادر على أن تتحمل هذه المسؤولية، وإما أن لا تتزوج. أما تتزوج ثم تعلق هذه المرأة وتؤذيها وتطلقها بعد ذلك والعياذ بالله، هذا لا يجوز قطعا. يقول لماذا خلق الله إبليس؟ أولا لا يقال لماذا في حق الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يجب علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى في طريقة الأسئلة، لا نقول لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله قال كذا، لماذا الله، ما نقول لماذا في حق الله، وإنما طريقة السؤال أن يسأل ما الحكمة، أي نريد أن نتعرف، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والله تبارك خلق الخير والشر للابتلاء اختبار، ورأس الشر إبليس، فالله خلقه الابتلاء والاختبار سبحانه وتعالى، هذه الحكمة الظاهرة والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد أن الله يبتلينا ويختبرنا هل نطيع أو نعصي، هل نتبعه أو لا نتبعه، وهكذا، والعلم عند الله جل وعلا. يسأل يقول بعض الناس يعني يصير يعني يقوم بطلب إعلان الحرب مثلا وكذا حسب الأوضاع الحالية وكذا، والبعض العكس يقول لا احنا قدهم وما نقدر. اول شيء من جاء طاري الحرب، يعني ترى السياسه وسخه ويتلاعبون بها زين، وانا شخصيا لست سياسيا، لكن لا اظن السقم حرب، كلام فاضي هذا. طيب وهي تكتيكات بينهم لتخويف وما شابه ذلك من الامور، هذا امر، لكن رايي هذا غير ملزم، ترى انا لست سياسيا، لكن القصد من هذا نحن من ناحيه الشرع، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يجوز لا إشاعة الأمن ولا إشاعة الخوف بين الناس بهذه الطريقة، وإنما يرد الأمر إلى أهل العلم وأولي الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر العلماء والأمراء، يرد لهم الأمر في هذا الأمر في هذه الحاجة. الأمر الثاني كذلك نحن مستعدون للحرب أو نحن لا نستطيع أن نحاربهم، إذا كان الله معك فلتجتمع عليك الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس واعلم أن الأمة الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والله جل وعلا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونوح عليه الصلاة والسلام لما جادل قومه يقول الله تبارك واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ضمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما استطاعوا يفعلوا شيئا معه عليه الصلاة والسلام. كونوا مع الله سبحانه، فمن كان مع الله كان الله معه ولا يضرك بعد ذلك أحد. استعد نعم، ولكن الاستعداد لست أنت الذي تستعد، قوات جيش حرس شرطة هؤلاء يستعدون لحماية البلد، أنت تكون مستعدا للجهاد في حياتك كلها. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. الإنسان يجب عليه أن يحدث نفسه أنه يجاهد في سبيل الله، أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى. استعد، لكن إشاعة الإشاعات بين الناس وإثارة الأمور بهذه الطريقة أو إعلان الحرب وطق الطبول وكذا كله كلام فارغ لا قيمة له، وإنما يرجع في هذا إلى ولي الأمر وهو الذي ينظر فيه والله أعلم. هو يسأل عن الميراث، يعني ميراث الرجل ضعف المرأة وأن فيه ظلم للمرأة. هذا خلنا أضع قاعدة أول شيء. الآن من ينادون بالمساواة، يعني مساواة بين الرجل والمرأة، وأن الدستور مثلا كفل المساواة بين الجنسين، وهذا في العالم كله، هذا كله كذب. ولا تجوز المساواة، لا تجوز المساواة بين المفترقين. من سوى بين المتشابهين بين المختلفين فقد ظلم أحدهما. لا تجوز المساواة. الله سبحانه يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وما يستوي البحران، هذا بحر هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات. لا يستوي الخبيث والطيب. قضية المساواة بين كل شيء غلط. الإسلام ليس دين مساواة، الإسلام دين عدل. لا ترضى أنت أن يسوى بينك وبين الحيوان، تقول هذا حيوان وأنا إنسان، تسوي بيني وبين الحيوان وحقك هذا. وكذلك لا يسوى بين الخبيث والطيب، ولا يسوى بين الذي يعمل والذي لا يعمل، والذي يعلم والذي لا يعلم، بين الجاهل والعالم، بين الحي والميت، بين الكافر والمؤمن. فقضية المساواة هذه كذبة، ظاهرها أنها يعني فيها عدل وفيها إنصاف فيها حق، كذب. الإسلام لا ينادي بالمساواة، الإسلام ينادي بالعدل، أن يعطى كل ذي حق حقه. الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يستوون. الله سبحانه يقول وليس الذكر كالأنثى، لا يستويان. الله سبحانه وتعالى يقول بما فضل الله بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال سبحانه وللرجال عليهن درجة. فلا يجوز أن تأتي نحن نادي المساواة، يأتي إنسان آخر يقول لماذا لا يساوى بيننا وبين الأنبياء، كيف يقول الأنبياء معصومون نحن غير معصومين، لماذا هذا ظلم، نبي نصير معصومين، الأنبياء تجب طاعتهم، أنا أكلم الناس ما يطيعوني، يعني النبي لما يكلم الناس ما يطيعونه يأثمون، وأنا لما أكلمهم ما يأثمون، أين المساواة؟ طيب ما في مساواة، يخلق الله ما يشاء ويختار، فكيف تطالب بالمساواة؟ لا يستوي الظل مع الحرور ولا الأحياء مع الأموات. فلا لا تجوز المطالبة بالمساواة إلا بين متماثلين. المتماثلان نعم نساوي بينهما، أما غير المتماثلين لا يجوز المساواة بينهما. فحتى النساء عليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى، ولا يطالبن بالمساواة وإنما يطالبن بالعدل، أن تأخذ حقها كما يأخذ الرجل حقه، لكن تأخذ حقها فقط والرجل يأخذ حقه فقط. أما الدعوة إلى المساواة بين الجنسين هذا لا يجوز، لا يستويان عند الله تبارك وتعالى، سواء في الميراث، في الزواج، في القوامة، وفي الحياة كلها. وهنا فائدة مهمة جدا وقاعدة عظيمة جدا، أن الله تبارك وتعالى عندما يفضل أحدا على أحد سبحانه وتعالى ليس من باب المجاملة، وإنما الله تبارك وتعالى على القاعدة التي ذكرها أهل العلم كلما زاد التشريف زاد التكليف. فعدم المساواة معناها أن الرجال مكلفون أكثر من النساء، كما أن الأنبياء مكلفون أكثر من سائر البشر. الله تبارك فرض على الأنبياء أشياء ما فرضها عليك، وإذا قال أهل العلم أن النبي لا يجوز له أن يفر من معركة حتى لو كان وحده، بينما أذن للمسلمين عموما أنهم أن يفروا إذا كان المقابل أكثر من الضعف، فقط لهم أن يفروا. الأنبياء يجب عليهم أنهم يقومون الليل على خلاف هذه المسألة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هو مستحب لسائر الأمة. وقس على هذا غيره من الأمور، أشياء يوجبها الله على الأنبياء لا يوجبها على غيرهم، أشياء عندك فرض كفاية على الأنبياء فرض عين، فكلما زاد التشريف زاد التكليف. وكذلك الرجال تجب عليهم أمور لا تجب على النساء، من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجمعة وصلاة العيد وغير ذلك من الأمور يوجبها الله على الرجال ولا يجبها على النساء. النفقة، السكنة، المهر، كل هذه الأشياء واجبة على الرجل غير واجبة على المرأة. لماذا؟ لأن زيادة التشريف زيادة في التكليف، فلا يجوز للنساء بعد ذلك أن يطلبن المساواة بينهن وبين الرجال، وصرنا يطلب المساواة في كل شيء. حتى قالت أريد أن أصير رئيس الدولة، ايش معنى الرجل يصير رئيس دولة أنا لا أكون رئيس الدولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويكفينا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اثنتان فقط. صوروا، هذا ليس طعنا في النساء لكن هذا الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون فقط. فكيف بعد ذلك نساوي بين الرجال وبين النساء؟ هذه فكرة غربية دخلت على عقول المسلمين للأسف، وصارت النساء تطالب تبي تصير وزيرة، تبي تصير رئيسة الدولة، تبي تشارك الرجال في جميع أنشطتهم وتعمل كما يعمل الرجل. تعال شوفهم في الغرب وفي غيرها، تحفر قبور وترصف شوارع وتشتغل في المناجم وغير ذلك الأمور. هل هذا الذي تريده النساء؟ وهل هذا حق؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ الله سبحانه وتعالى يقول كيف نجمع بين الرجال؟ أو من ينشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي لا تستطيع أن تدلي بحجتها كالرجل. فكيف بعد ذلك نساوي بين الرجال والنساء؟ لا يجوز، بل المرأة ترضى بحظها والرجل يرضى بحظه. كما أن المرأة لا يجوز أن تطالب بمال الرجال كذلك الرجل لا يجوز له أن يطالب بمال النساء. الله أعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتقي الله وعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. يعني الآن النساء يطالبن أن يكون قاضيات مثلا، كيف تكون قاضية وهي لا تقبل شهادتها في الحدود، بل لا تقبل شهادتها إلا في المعاملات وفي الأمور التي تخص النساء كالرضاع وغيره والحيض وغيره؟ كيف بعد ذلك تريد أن تكون قاضية وهي شهادتها لا تقبل أصلا في هذا؟ وفي المعاملات فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فجعل شهادتها على النصف من الرجل ثم تكون قاضية؟ لا يجوز. على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، لا يعني يأخذ بأذهانهن قضية سنعامل معاملة الرجل، أنا أصير قاضية، أنا أصير وزيرة، أنا أصير رسول الدولة، مستأنسة. لا، هذا انحراف. دين الله تبارك علينا أن نلتزم به وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نقول وفيما نسمع، فالله المستعان. ماشي، يقول إذا كان الدستور يسمح ما المانع؟ نحن لا يحكمون الدستور، تحكمون الشريعة. دستور ينظم أمور الناس كذا، فإذا خالف الدستور الشريعة لا يلتفت إليه. قدم شرع الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دستور أو غير دستور ما يطاع. نحن مسلمون، نحن يحكمنا شرع الله سبحانه، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دستور يعني إذا كان لا يخالف الشريعة نلتزم به، فإذا خالف الشريعة لا لا نلتزم به. الله المستعان. يقول قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، هل هذه قاعدة مطلقة أن الفاسق لن يهديه الله إلا أن يغير نفسه أو لن يهديه أبدا؟ إيه نعم، الله تعالى لا يهدي القوم الفاسقين إذا استمروا على فسقهم وضلالهم وانحرافهم، لكن من تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، هذه قاعدة. لكن إذا استمر على ما هو عليه نعم لا يهديه الله تبارك وتعالى الخير. يقول هناك من يشهد بالزور في قضية الجناسي وقضية التزوير بشكل عام. طيب الجناسي وغيرها وشهادة الزور وغير ذلك الأمور، الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه فإن الجنة عليه حرام، حرام. ويقول وهذا الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا أيضا متفق عليه، قضية خطيرة أن الإنسان ينتسب إلى غير والديه، لا يجوز أن الإنسان ينتسب إلى غير والديه، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. فهؤلاء الذين يدعون إلى غير أبائهم بحجة الحصول على جنسية أو بحجة الحصول على وظيفة أي بحجة الحصول على يعني مكانة في المجتمع أو انتساب إلى رجل يعني له مكانة أو للزواج أو لغير ذلك، كل حطام الدنيا هذا يوقعه والعياذ بالله إلى أن يقع في لعنة الله. هذا غير طبعا التزوير الذي يزوره في انتسابه إلى غير أبيه، فالمسألة خطيرة جدا. وكذلك من يشفع في هذه الأمور، يأتي يشفع لهذا أو يشهد له أنه ابن فلان أو يريد أن يطمطم الأمر، اتركوه وخلوه على أنه ابن فلان وهو يعلم ذلك، فهذا داخل ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فهذا من شهداء الزور والعياذ بالله المرتكبين الكبائر. فالقضية خطيرة جدا، لا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، ولا يجوز لأحد أن يشهد له بذلك وهو يعلم أنه ليس كذلك، ولا يجوز كذلك أن يسكت عن هذا الأمر إذا كان يعني علم به ويطمطمه وكذا، ما يجوز هذا الأمر. أما إذا كان لا يعلم فهذا أمر آخر، لأنه جاء في الحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فإن الجنة عليه حرام، إذا كان لا يعلم لا شيء عليه. وأما الانتساب إلى غير الأب من باب الانتساب إلى الجد أو ما شابه هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، انتسب إلى جده في النهاية، فهذا جائز لا بأس به. أما أن ينتسب إلى غير أبيه بحجة أنه يريد أن يحصل مصلحة دنيوية فهذه من كبائر الذنوب، والذي يشهد له والذي يدافع عنه والذي يحميه كل هؤلاء مشاركون في هذه الجريمة، عاذنا الله وإياكم منها. الله المستعان. يقول إن الله يصف الصف الأول بيمينه، لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الثاني أنه إيش من ترك القرآن 40 يوما فقد هجر، أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، أما عن النبي فلا يثبت شيء من هذا. والله أعلم. يقول توفي عمي وليس له ذكور وجعل قبل وفاتي 90% من إرثه باسم بناته حتى لا يصل الإرث إلينا نحن أبناء أخيه الذكور فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه والله يعني تسبب قطع الأرحام بين الناس. أول إنسان في حياته يتصرف بماله كيف شاء، يبي يعطي فلوس البنات يعطيهم الغير بناته، شوف فلوس أموال هذه لا يحاسب عليها، الإنسان يتصرف بماله كيف شاء طالما أنه في حياته. لكن لو أوصى يقول بعد مماتي يوزع الإرث بهذه الطريقة لا يلتفت إليه وتقسم التركة التقسيم الشرعية لا يلتفت إليه. لكن إذا أعطى بناته في الحياة ومنع إخوانه أو منع أقاربه من أبناء أخيه أو أبناء عمومته أو أعمامه من الميراث يبي بس حق بناته، يعني هذه من يعني سوء التربية وسوء الخلق وقلة الدين حقيقة. أنا كررتها مرارا لكن أعيدها الآن لا بأس. مشكلتنا أننا نحب أبناءنا وبناتنا أكثر من إخواننا وأخواتنا، بل أحيانا لا نحب أخواتنا وإخواننا وكل حبنا لأبنائنا، وهذا غلط. الأخ أهم من الإبن، الإبن يعوض الأخ ما يعوض، خاصة إذا كان كبيرا لا يعوض الأخ، الإبن يعوض، تزوج ويرزقك الله أبناء يعوض الإبن، الأخ لا يعوض. فلا يجوز الإنسان يقطع رحمه مع أخيه لأجل والله أنه يريد أن يعطي أبناءه ويعطي بناته، وهذا أخوك. الخنساء مع أخيها كيف هو الذي وقف معها؟ ابنك غدا لا صار مع زوجته والله ما يدري عنك إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقد يقول قال وأخي أيضا ما يدري عني، وهذا صح حق هذا واقع. لكن القصد أن الإنسان لا يجعل كل شيء لأخي لابنه أو لأخ، لا اعدل، قسمة الله هي الصح سبحانه وتعالى. أعطى بناتك الثلثين والباقي لأقاربك من أبناء أخيك أو إخوانك أو أعمامك أو بني عمك حسب العصبة من يكون. لكن الشاهد من هذا لا يجوز الإنسان يعني يبدي نوعا من الاعتراض ولو بالتصرف أنه معترض على قضاء الله سبحانه وعلى حكمه جل وعلا بحجة أنه يريد أن يعطي بناته أو أبناءه كل شيء وأن يحرم إخوانه أو أخواته أو أبناء أخيه أو ما شابه ذلك من الأمور. فعلينا أن نتقي الله تبارك في هذه الأمور وأن لا نفرق الشمل، لأن هؤلاء غدا سيحاربون بناتك ويكرهونهن وتنقطع الأرحام بسبتك أنت بهذا التصرف الذي تصرفته عن غلط. صلى الله تبارك وتعالى هداية لنا جميعا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، أحببت أن أبحث عن وظيفة في وقت إجازتي ولقيت وظيفة في مطعم، ولما جيت الناس علي فهددني يخاف من نظرة الناس، أخبرني أبي أنه رفض بحجة أنه عيب ويخاف من نظرة الناس علي، فهددني بأن يطلق أمي إن قدمت على الوظيفة، كلمني أن يطلب منه فلوس ويرفض ويرى من عقوق. الله مستح، يعني أنا ما أدري هؤلاء الرجال، يعني الحين مشكلة بينك وبين ولدك، دخل الأم يعني زوجة مسكينة حقيقة، يعني عندك أنت مشكلة مع ولدك تهددها بتطليق أمه، إيش دخل أمه في الموضوع؟ يعني وقد تكون مرأة صالحة ولا كذا والكذا يطلقها عشان ولدها كذا، طيب هي ما لها دم؟ يعني هذا كمبدأ يعني من حيث العقل يعني غلط. اللي أهم لا تزر وازرة وزر أخرى، امنع ولدك بدون ما تهدده بطلاق أمه، قل لا أطردك من البيت، لا تهدده بطلاق تطليق أمه، ما لها شغل أمه. لكن قضية هذا العيب وش يقولون الناس وكذا، ممكن يبحث عن وظيفة أخرى، يعني مو إلا هذه الوظيفة، يبحث عن وظيفة إذا يرى أن هذه الوظيفة يعني وضيعة أو ما تليق به أو كذا يبحثوا عن وظيفة أخرى. ونذكر كان الجمعيات التعاونية في الصيف كانوا يوظفون الطلاب، هل ما زالوا ولا ما زالوا؟ خلاص خلي وصل جمعية تعاونية شغلة زين، وهذا ما شيء شيء إن شاء الله خاصة في عطلة الصيف. والله المستعان. هل يجوز أن أقول في الفاتحة ولا الضالين بدل ولا الضالين؟ لأني أجد مشقة في نطقها وأخطئ في النطق أحيانا. أولا يعني لغتنا لغة الضاد، الضاد يعني إذا ما تعرف تقول ولا الضالين مفروض يسحبون جنسيتك، ما أنت عربي، العرب لغتهم لغة الضاد، فكيف تقول ما أعرف أقول الضاد؟ معناته أنت من المزورين اللي تبوسع قاعد يقول عنهم. الشاهد الواحد يتعلم، هي مخارج الحروف تعلم. يعني ممكن تذهب إلى إمام مسجد، مؤذن، أحد طلبة العلم، حتى بعض الناس العاديين اللي يحسنون قراءة القرآن، تعال أقول علمني قراءة القرآن، ترى ما هي مشقة، سهلة، بس تبيلها تعود. يلا قول معي ولا الضالين ولا الضالين، لا تقول الضالين، لا طلع لسانك دخل، يعني مثلا سهلة. بس أحيان الإنسان يكون جاد وأحيان يكون غير جاد. يعني أنا أعرف شخصا مصريا، يعني حنا كويتيين مثلا الضالين نقولها الضالين، والقاف نقولها غينها، والآخرة خير وأبغى، مصيبة. طيب حتى إن أحدهم ذكروا أنه ذهب إلى أحد المشايخ فيقول له يا شيخ أنا أحبك في الله، أشعر أنك من بغايا السلف. قال الله يقبحك. شنو بغايا السلف؟ عند السودانيين أقوى طبعا، ها الغين هذه. فالمهم في عندنا هذه الأحرف خاطئة في القرآن، لابد أن يقرأ قراءة صحيحة، لابد أن يقرأ قراءة صحيحة. فهذا صاحبنا كان يقول الذين، مصريين معروفين يقول الذين بدل الذين. فلما قلت له لا يجوز أن تقول الذين وإنما قل الذين، يقول خلاص ما قمت أقولها نسيتها. ليش؟ إنه جاد، جاد إنه يبي يتركها يقدر يتركها. كذلك اللي جاد إنه ما يقول المغضوب عليهم يقول المغضوب عليه، إذا كان جادا يستطيع. بس المشكلة صار الإنسان غير جاد يقول لا ما أقدر أقوله، ويقدر لو يحاول يقدر يتعلم يقدر، ما في عيب في اللسان. أنتوا تشوفون الأجانب الحين دخل مرة. الأجانب الآن في 8 أحرف ما يستطيعون نطقها، اللي هي كما يقول الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والحاء، هذه الأحرف لا يقولها إلا العرب تقريبا. الأجانب ما يستطيعون ينطقون هذه الأحرف أبدا. طيب ليش؟ ليست من لغتهم. لكن شوف الأجنبي هذا لما يسلم ويتعلم يقدر ينطقها، بس هو ما كان يقدر ينطقها. لماذا؟ لم يسمعها، لا تتداول في لغته. وذلك في مادة علمية اسمها مادة مخارج حروف، فيتعلم مخارج الحروف يستطيع ينطق. شوفوا أنتم بعض الأفغان مثلا زين يقول هيا على الصلاة، لكن لما يتعلم يقول حيا على الصلاة. طيب هذا أفغاني وهذا ليش؟ هذا يقدر، تعود تعلم. فالإنسان يستطيع. فهذا اللي يقول أنا ما أقدر أقول الضالين، لا يقدر، ولا الضالين يقدر يقول الضالين، لكن لازم يعود لسانه مرة مرتين ثلاث أربع 10 20 100 زين، إلى أن يأخذ لسانه على هذه الكلمة ويخرجها من مخرجها صحيح والله أعلم. يقول ذكرت حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون، يقول هذا هل يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام؟ حديث عائشة ورد في مقدمة له، قال حسبك من النساء 4، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولذلك اتفق أهل العلم على أن هؤلاء النساء الخمس هم أفضل النساء على وجه الأرض، هؤلاء النساء الخمس هم أفضل النساء على وجه الأرض، خديجة أم المؤمنين، فاطمة بنت سيد المرسلين، عائشة أم المؤمنين، مريم بنت عمران، آسيا امرأة فرعون، هؤلاء أفضل النساء على وجه الأرض، ولكن الكمل من هؤلاء مريم وآسيا التي كملت. أما في الفضل فخديجة مقدمة على قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل يبلغك السلام من الله. فقالت: عليك وعلى جبريل، إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. أما عائشة رضي الله عنها فقال: هذا جبريل يبلغك السلام. فقالت: عليك وعلى جبريل السلام. فيقولون خديجة جاء السلام من الله، بينما عائشة جاء السلام من جبريل. فهذا قول أكثر أهل العلم أن خديجة أفضل، وبعضهم يرى أن عائشة أفضل، قوله: فضل عائشة على النساء كفضل التاج على سائر الطعام. وابن تيمية رحمه الله تعالى حاول أن يجمع كما هي عادته رحمه الله تعالى، فقال: خديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، ساندته في أول الدعوة وقفت معه وكذا، وعائشة أفضل للمؤمنين لأنها نشرت هذا الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة يعني 2610 تقريبا، بينما أو 2210، بينما حديث خديجة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. فمن هذا الباب يقول نفع خديجة للأمة أقل، ونفع عائشة للرسول أقل، فخديجة من حيث الرسول أفضل، عائشة من حيث الأمة أفضل. وأما فاطمة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عند موته صلى الله عليه وسلم لما سارها فبكت ثم سارها فضحكت، فقالت لها عائشة: بما سارك؟ قالت: سارني الأولى أخبرني أنه يعني سيموت فبكيت، ثم سارني الثاني فقال: ألا ترين تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها. فالقصد أن هؤلاء النساء الخمس هم أفضل النساء، والخلاف أيهن أفضل، أيهن أفضل، ولا يضر ذلك شيئا. من قال عائشة فله رأي، ومن قال فاطمة فله رأي، ومن قال خديجة فله رأي، ومن قال مريم فله رأي، ومن قال آسيا فله رأي، والله أعلم في هذه المسألة. في نهاية كل فصل بعد الامتحانات لا يوجد طلبة، ونحضر إلى المدرسة ولا يوجد تدريس، فقسم المدير مع رئيس القسم الدوام إلى شفتات فأداوم يوم واحد في الأسبوع، مع العلم لو حضر تفتيش في المنطقة يرفع الغائب انقطاع أو إجازة، فهل هذا جائز؟ لا قطعا لا يجوز، هذا لا يجوز أن المدير ذاك سجل غياب، معناته أن في شيء غلط، فلا يجوز، لا يجوز. الأصل يداوم كل يوم، هذا الأصل، الأصل الدوام كل يوم، لكن ممكن يتسافر استئذان مثلا يخرجون مبكرا أو كذا، أما أنهم ما يعملون ما يداومون يسجل حاضر، هذا كذب وتزوير والعياذ بالله. هذا يعني يذكرنا الآن في موضوع الآية التي قرأناها: كونوا قوامين بالقسط. قوامون بالقسط يعني ليس فقط يعني الذين يشهدون، في كل حياتنا نكون قوامين بالقسط، في كل حياتنا. يعني المعلم يجب عليه أن يكون قواما بالقسط مع تلاميذه، يعني يتقي الله في تلاميذه، ما يزيد هذا درجة وينقص هذا درجة، ما يعيد حق هذا الاختبار ولا يعيد للثاني الاختبار، أو يعامل هذا معاملة حسنة ويسيء المعاملة لآخر، هذا كله من عدم القيام بالقسط، هذا من عدم العدل. كذلك المدير، مدير المدرسة، أنت لا تحضر، أنت تحضر، أنت كذا، يعاملهم، يفرق بينهم أو يخالف ما تعهد عليه من حفظ الأمانة التي هو عليها، كل هذا لا يجوز قطعا. وكذلك الأب مع أولاده: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا أيضا مطالب بالقسط بين أولاده، ولا يفرق بينهم، هذا من الظلم. وأيضا البائع الذي يبيع، الذي يماكسه ينزل معه السعر، المسترسل لا ينزل معه السعر، لا يجوز. يعني عندما أنا أجي آتي وأشتري مثلا من سعدون، أعطني تلفوني، أقول: بكم هذا تبيعه؟ قال: ب70 دينار. قلت: تفضل، هذه 70، وأخذت الهاتف ومشيت. في مشكلة؟ ما في مشكلة. لما يأتيه عمر يقول له: بكم هذا؟ قال: 70. قال لا غالي وكذا، قال 60 لا نزل 59 ويبيع 55 مثلا، ما يجوز ما يجوز. الذي يماكس تنزل مع السعر، الذي لا يماكس ترفع مع، لا بد تكون الأسعار موحدة. شوف الآن المحلات الجمعيات التعاونية مثلا ما في مكاسر، خلاص هذا السعر تبي اخذه، ما تبي خله. البائع هنا لا يجوز له أن يبيع الناس باختلاف، بحجة أن هذا ما كسني وهذا لم يماكس، هذا قال لي نزل نزل وهذا ما قال لي شيء، هذا لا يجوز. يجب أن تبيع الناس كلهم بدرجة واحدة، إلا إذا أنا بخصم لأنه قريبي لأنه صديقي، أعطي خصم خاص له، ليس لأنه ماكس ولكن لأنه قريب أنا أخسر هذه أو على حساب ما أبي ربح زايد، هذا موضوع آخر. أما أني أعامل الناس الذي يسترسل في البيع أنزله لا أنا أعطي السعر واضح، والذي يماكس أنزل معه بالسعر، هذا لا يجوز. وكذلك العدل في المدير مع الذين تحته، رئيس القسم، المراقب، الموظفين، يعدل بينه، هذا أعطيه إجازة، هذا ما أعطيه إجازة، هذا أعطيه طارئة، هذا أعطيه طارئة، كل هذا لا يجوز. يجب أن يكون العدل في كل حياتنا في كل شيء، أن نتقي الله في هذا. الدكتور في الجامعة لما يرفع الدرجات مثلا ما يصير أساوي اللي ما درس باللي درس، ما أرفع الجميع ماكو مشكلة، لكن ما يصير أرفع ناس على حساب ناس آخرين. يعني هذا درس وأخذ امتياز، هذا ما درس أخذ جيد، أروح أحط امتياز أساوي بين الذي درس والذي لم يدرس، أين العدل؟ لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويعدل بين الناس جميعا، الله المستعان. ويقول في إحدى الدول أنها تمنح بيتا للمواطن بشرط أن لا يبيعه، هذا من باب أنه لا يضيع الأسرة، إن هذا البيت للأسرة لا تبيعه وبعدين يتصرف بالمال وكذا وكذا، فيمنع من بيع البيت. فلكن هذا الإنسان باعه، باعه وباعه بصورة غير قانونية لأنه ممنوع. صحيح، نعم. وكتب ورقة بينه وبين الذي اشتراه. بعد موت البائع أولاد البائع يقول رسميا البيت لنا، فيطالبون بالبيت مع أنه دفع ثمنه كاملا المشتري لوالدهم، فهل يجوز هذا ولا لا؟ طبعا الأصل أن الدولة طالما أنها وهبت هذا البيت لهذا الإنسان مع شرط إبقائه لوجود مصلحة، وهي حتى لا يضيع رب الأسرة الأسرة بأن يبيع البيت، وهذا يحدث، يبيع بيته يروح يشتغل بالفلوس بالأسهم مثلا وخسر الأسهم وضيع أسرته، مو لاقي مكان يقعدون فيه. فمن هذا الباب مصلحة رأى ولي الأمر أن يمنع من بيع البيت، لكن هذا تجرأ وباعه. هنا هو مخالف طبعا لولي الأمر، لكن البيع صحيح، البيع صحيح طالما أنه ملك، ملك له، فالبيع صحيح، والذي اشتراه اشتراه بصحة، يعني اشتراه بمال. فأولاد البائع ليس لهم أن يمنعوه من البيت إلا أن يردوا له المال الذي دفع، يردون إليه ماله كله الذي دفعه أو بسعر البيت وقت وفاة أبيهم يردونه له. أما أنهم يمتنعون من هذا بحجة من القانون معهم، لا، هذا يعني ظلم للمشتري، ظلم للمشتري. صحيح المشتري أخطأ لأنه اشترى ما لا يجوز له أن يشتريه، والبائع أخطأ لأنه باع ما لا يجوز له أن يبيعه، إما أن يبطل البيع من أصلها ويرد المبلغ الأول الذي اشتراه به، وإما أن يعطوه قيمة البيت الآن، لكن لا يجوز لهم أن يأكلوا عليه ماله، والله المستعان. هل هذه القاعدة صحيحة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، ليست صحيحة أنه يعذر بعضنا بعضا، نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه جيد، لكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل، يعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ذلك مسائل الاجتهاد. أما